ومما يجب على المكلف أن يعتقد أن كلام الله تعالى النفسي قائم بذاته، وهو صفة من صفات ذاته العلي. يعني الله تعالى يجب له صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، فهو سبحانه وتعالى متكلم من صفات المعاني. صفة الكلام، لأن ضد الكلام طبعا البكم، فهذا طبعا مستحيل على الله تبارك وتعالى. وطبعا البكم صفة نقص، فهو يستحيل عليه ذلك سبحانه وتعالى. متكلم بكلام نفسي، وأنه محفوظ في الصدور، يعني القرآن محفوظ في الصدور، أي بألفاظه الذهنية الدالة عليه بلا واسطة. يعني هذه الألفاظ الموجودة في القرآن طبعا، هذه ألفاظ تدل على صفة الكلام، صفة الكلام النفسي، صفة الكلام النفسي. ولذلك هناك في الجوهرة قال: ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، لأنه طبعا كلامه لا يشبه كلام البشر. فيعني القرآن هذا ألفاظه تدل على الكلام النفسي لله تبارك وتعالى. لكن لابد أن نعتقد أن القرآن أو أن كلام الله هو ما بين دفتي المصحف، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله عز وجل. وهذا يقال الذي نقوله في مقام التعليم، في مقام التعليم لابد أن نقول هذا. ومقروء بالألسنة، محفوظ في الصدور القرآن يعني، ومقروء بالألسنة أي بالألفاظ اللسانية الدالة عليه بواسطة دلالتها على ما في الذهن. لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية واضحة، بلسان عربي مبين. لأن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. فالتوراة والإنجيل مثلا كلام الله، لكن نزلت باللغة إيه؟ العبرانية، باللغة العبرانية. والقرآن الكريم نزل على النبي العربي بلسان عربي مبين تحديا لهم، لأنهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة. والقرآن قال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ولدا أي شديد الخصومة وشديد اللغة والبلاغة، يعني أنهم فصحاء بلغاء، لكن تحداهم القرآن فعجزوا عن الإتيان بمثله، أو عن الإتيان بعشر سور من مثله، أو الإتيان بسورة من مثله. عجزوا، يعني تحداهم أولا بالقرآن كله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، لم يستطيعوا. أم يقولون افترى، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، عجزوا. ثم تحداهم بسورة منه، أم يقولون افترى، قل فاتوا بسورة من مثله، عجزوا. ثم تحداهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي إلى قيام الساعة، يعني مش تحدي للوقت، الوقت اللي نزل فيه القرآن، لا، التحدي قائم إلى أن تقوم الساعة بآية الإسراء. فالقرآن محفوظ في الصدور، يعني بالألفاظ الذهنية الدالة عليه يعني أنك حينما تقرأه تفهم ما يريده الله منك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهمت أن الله تعالى ينهى عن الربا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فهمت أن الله تعالى ينهاك عن السخرية والاستهزاء بالآخرين. ولا يغتب بعضكم بعضا. فهمت أنه ينهاك عن الغيبة. هذه ألفاظ دل على معاني دل على معاني. مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف. مكتوب في المصاحف بالنقوش الدالة عليه. طبعا معروف الألف هكذا، الباء هكذا، التاء هكذا، الثاء هكذا، يعني كل حتى صورة الحروف نفسها يعني معروفة، بحيث أي واحد ناطق باللغة العربية حينما يفتح المصحف يقرأ فيه. مكتوب في الإيه؟ في المصاحف بالنقوش الدالة عليه بواسطة دلالتها على الألفاظ. بواسطة إيه؟ دلالتها على الألفاظ. ودلالة الألفاظ على ما في الذهن، يعني الألفاظ تدل على المعاني الموجودة عند كل إيه؟ عند كل قارئ. يعني أنت تعرف مثلا لفظ الغيبة، تعرف لفظ السخرية، تعرف لفظ الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في ذهنك، حينما تسمع الآية تعرف مراد الله تبارك وتعالى منك، يعني بلسان عربي مبين. مبين يعني واضح، يعني واضحا. ودلالة ما في الذهن عليه. لكن يجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله القديم سبحانه وتعالى. ومما يجب على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى يراه المؤمنون، يراه المؤمنون في الجنة يعني، فهم يرونه في الدار الآخرة ليس بينهم وبينه حجاب. لأن هذه المسألة طبعا أنكرها المعتزلة وأنكرها بعض الفرق التي تنسب إلى الإسلام كالإباضية مثلا من الخوارج، ينكرون رؤية الله تعالى في الجنة. لكن عند الأشاعرة وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أن الله تعالى يرى في الآخرة. لكن يعني كما قال الإمام اللقاني: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. بلا كيف يعني بلا كيفية ولا انحصار في جهة. بلا كيفية يعني ليس بشيء يعني كصورة أحدنا حينما يرى، لا، يعني بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن بلا كيف ولا انحصار. الانحصار في المكان يعني جهة اليمين، جهة الشمال، جهة الأمام، جهة الفوق، جهة التحت، يعني لأنه منزه عن الجهات سبحانه وتعالى. لأن الله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكافرين: ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى إذن هو سبحانه وتعالى ينظر المؤمنين وينظره المؤمنين المؤمنون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا هو الدليل. ويكلمهم يعني أن الله تعالى يوم القيامة يكلم المؤمنين، لأنه قال في الكافرين قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها إيه ولا تكلمون. يبقى إذن المؤمن يكلمه الله تعالى فيقول ألم تعمل كذا في يوم كذا، فيقول بلى يا رب، ده المؤمن، فيقول إني سترتها عليك اليوم، إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجب اعتقاده، أن المؤمنين يرون الله تعالى ويكلمهم. ومما يجب علينا أن نعتقد أن خير القرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بشهادة قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لأن القرن قيل 100 عام وقيل 80 عاما على خلاف بين العلماء في تحديد القرن. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهم التابعون وتابعوا التابعين، لأن بعض الناس الآن يسوي نفسه بالصحابة أو بالسلف الصالح على وجه العموم، ويقول نحن رجال وهم رجال، وهذا ضلال مبين وغرور وعجب إبليسي. اللي قال على سيدنا آدم يعني أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتهم من طين. فكذلك هؤلاء القوم الذين يعني يسوون أنفسهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أثنى على الصحابة في القرآن، وأنت أثنى عليك في القرآن. الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أنت قال فيك إيه؟ لا شيء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، أي وصفهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، أي وصفهم العجيب في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. هذا ثناء الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والرضا أعلى مقام عند الله كما قال ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. يبقى حكم لهم بالرضوان وحكم لهم بالجنة، يعني هم مبشرون بالجنة ومبشرون بالرضا عنهم. أما أنت الله أعلم بسابقتك وعاقبتك، يعني ما سبق لك في علم الله، هل أنت من السعداء أو من الأشقياء؟ الله أعلم. الخاتمة الله أعلم بها، إنما الأعمال بخواتيمها، هل تموت على الإيمان أو لا؟ الله أعلم. قولان فيها قولان. يبقى كيف تسوي نفسك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم الله بالجنة والرضوان، يبقى كيف يستويان؟ ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بإيه؟ بمثل هؤلاء، خاصة الشيعة أخزاهم الله البعداء، يعني حيث قال في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله أسلوب تحذير، أي احذروا الله، احذروا غضبه عليكم. الله الله في أصحاب لا تتخذوهم غرضا من بعد. الغرض هو الخشبة التي ينصبها الرماة ليضربوا فيها السهام، عشان يعرفوا من الذي يصيب الهدف أو لا يصيبه. هذه معنى الغرض. الغرض هو الخشبة التي ينصبها الرماة يترامون فيها، كل واحد يصيب أو لا يصيب بالسهم. يعني لا تتخذوا الصحابة كهذا الغرض، هذا يقول أخطأوا في كذا وفعلوا كذا وكذا، فما بالك عاد بالذي يكفرهم. كالشيعة يقولون لم يؤمن من الصحابة إلا 4 أو 6. كيف يعني 126,000 صحابي أو 130,000 صحابي الذين حجوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم سوى 83 يوما. يعني إذن عدد الصحابة يتراوح ما بين 126,000 إلى 130,000. الشيعة لا يعتقدون في إسلام 4 أو 6، والباقي عندهم والعياذ بالله كما يعتقدون. انظر إلى الخزي والخزلان من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني صدقته بملء كفيه برا أو قمحا أو شعيرا، ولا نصيفة، يعني ولا ملء الكف. وجبل أحد أعظم جبل في الدنيا، طول جبل أحد 6 كيلومتر، 6 كيلومتر، عامل شبه قوس كده على المدينة المنورة، أعظم جبل في الدنيا. تصور أنت لو جمعت أموال العالم ذهبا أو فضة أو مالا، هل يبلغ في أحد شيئا؟ ولا يعني ولا إيه عشر المعشار. ومع ذلك شوف، على سبيل الفرض والتقدير، يعني لو أن أحدكم ملك مثل أحد ذهبا وتصدق به في سبيل الله ما ساوى مد الصحابة ولا نصف مدهم. انظر إلى هذه المنزلة العالية العظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بعجيب، لأنهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رباهم وصنعهم على عينه صلى الله عليه وسلم، رباهم تربية كاملة. فكيف يعني كيف تلقى الله يوم يعني غدا يوم القيامة وأنت تعتقد في الصحابة هذا الاعتقاد؟ وبعدين يعني العلماء دايما يحذرون من الدخول في أمر التشاجر مثلا أو الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. يقولون: ويجب أن يؤول الاختلاف بين الصحابة على أن أحدهما مصيب، أو أن كليهما مصيب، وأن أحدهم أخطأ فله أجر، اجتهد فأخطأ فله أجر، وأن الآخر أخطأ فأصاب له أجران، يبقى إذن كلاهما مأجور وليس مأزورا، كلاهما مأجور على اجتهاده، لأنه بذل أقصى ما عنده في إصابة الحق. وأول التشاجر الذي ورد، يعني ما ورد من اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم يؤول على هذا، كالاختلاف مثلا سيدنا علي مثلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وغير ذلك من الصحابة، يجب أن يؤول على أحسن المحامل إحسانا بالظن. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان يسأل عن اختلاف الصحابة يقول: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. وكان يقول، يتمثل بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أما الذين يتطاولون على مقام الصحابة وخاصة مقام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الشيعة يتطاولون عليه ويرمون السيدة عائشة بما برأها الله منه، هذا كفر صريح بإجماع أهل السنة والجماعة، أن من رمى السيدة عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مرتد عن دين الله، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. انظر القرآن من أول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وإيه ورزق كريم. يبقى إذن ينكر كل هذه الآيات، هذا كفر صريح. ولذلك انظر أحد الباحثين قال إيه في مقال له على النت، قال: إن الله تعالى حكم بالجلد على كل من تكلم في حق السيدة عائشة، فهم يضربون أنفسهم كل عام حتى يسيل الدم منهم، يسموه التضبير. التضبير يمسك الجنزير يضرب يضرب حتى إيه حتى يسيل منه الدم، هو يجلد نفسه، والضرب يصل إلى أكثر من 80 ضربة، يعني حد القذف وزيادة، حد القذف وزيادة. انظر، يعني هو ما حدش هيجلده، يبقى يجلد نفسه، ولا يجلد نفسه بكرباج كويتش، لا بجنزير. انظر، يعني يضرب نفسه حتى يسيل منه الدم. هذا يعني إيه؟ زي ما قال الشيخ ابن القيم، يعني إن الله إذا لم يجري حدوده على العبد يعني قضاء وفعلا أجراه قدرا، يعني بقضائه وقدره. انظر إلى الذين يرتكبون جريمة الزنا مثلا من المحصنين، يصابون بمرض الإيدز الذي هو أشد من الرجم، الموت البطيء، يعني المرجوم بيضرب يقتل مثلا في ساعة في ساعتين، لكن ده إيه يعني بيقتل بالموت البطيء، يعني هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، يعني إذا تعطلت الحدود أجراها الله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في الشيعة وظاهر في من إيه ينتشر بينهم الزنا كما في الغرب وفي غيره من الإيه من البلاد. يعني أفضل الناس خلقا ومعاملة مع الله وخوفا من الله وإقامة لدين الله، أمر يعني أمر يعني تشهد له الأيام والليالي، والأعداء والأعداء، يعني أعداء الإسلام حينما يقرؤون يعني تاريخ الصحابة رضي الله عنهم يشهدون هذه الشهادة، يشهدون بهذه الشهادة. ها؟ لأنهم كانوا لا يملكون لا عددا ولا عددا. وانظر كيف عبر الإسلام يعني على ظهورهم إلى القارات الخمس في فترة وجيزة، في فترة وجيزة. لابد أنهم يستحقون هذه الخيرية، خير القرون، يعني في قوة الإيمان، في الأخلاق، في تطبيق الكتاب والسنة، في حسن السلوك. يعني جنوب شرق آسيا يعني فتحه تجار الصحابة، مش علماء الصحابة، تجار الصحابة بفعلهم وتطبيقهم للإسلام بحالهم. الإمام أبو حامد الغزالي يقول حال رجل في ألف رجل خير من وعظ ألف رجل في رجل. حال رجل في ألف رجل خير من وعظ ألف رجل في رجل. فالصحابة كانوا هكذا رضوان الله عليهم، يعني فتحوا بلادا كاملة بإيه؟ بأفعالهم وأقوالهم وتطبيقهم للإسلام. وما زالت قبورهم هناك في جنوب شرق آسيا. يقول لك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى هذه البلاد عام كذا وكذا وتوفي عام كذا وكذا، يحافظون على قبورهم إلى الآن لأنهم أصحاب فضل عليهم. ها؟ أصحاب فضل عليهم. ومما يجب علينا أن نعتقد أن أفضلهم أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يليه في الفضل عثمان، ثم يليه في الفضل علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ترتيب أهل السنة والجماعة في الأفضلية. ليه؟ طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بسد كل خوخة في المسجد إلا استثنى خوخة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومعنى الخوخة يعني الباب الذي كان مفتوحا على المسجد النبوي. كانت بيوت الصحابة لاصقة في جوانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، يعني كل بيت من البيوت التي كانت حول المسجد كبيت سيدنا العباس وسيدنا علي وسيدنا حمزة وسيدنا سعيد أبو سعيد الخدري وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم. يعني كان الواحد منهم يخرج من بيته ويدخل المسجد، يعني البيت مفتوح على ساحة المسجد. فأمر صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة، يعني كل باب إلا خوخة أبي بكر، كان في الجهة الغربية، وإلى الآن مكتوب خوخة أبي بكر، يعني الباب باب بيته إلى الآن مكتوب هذا في الجهة الغربية بجوار باب السلام. هذه إشارة. ثم لما مرض صلى الله عليه وسلم المرضى الأخيرة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويكررها وهو في شدة المرض. ولذلك يعني قال يعني سيدنا عمر رضي الله عنه رجل ارتضاه الله لديننا، ارتضاه الله ايه لديننا، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ان يكون اماما لنا في الدين، في الصلاة، في اعظم ركن من اركان الايه الاسلام العملية، من اركان الاسلام العملية الصلاة بعد الشهادتين على طول. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الرجل ارتضاه الله لديننا فكيف لا نرضاه إيه لدنيانا. يبقى إذن عند أهل السنة والجماعة أفضل الصحابة رضوان الله عليهم هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعده سيدنا عمر رضوان الله عليه، ثم بعده سيدنا عثمان، ثم بعده الإمام علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وكرم الله وجه سيدنا علي. ويجب علينا الكف عن ذكرهم إلا بخير، ده من عقيدة أهل السنة والجماعة. يجب علينا الكف عن ذكرهم إلا بخير، لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. في بعض الروايات طبعا: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وهي في الصحيحين أيضا. يعني الذي يحب الصحابة إنما يحبهم بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذهم، تلاميذه الذين رباهم، فأنت تحبهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في سيدنا أبي بكر: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، في الغار يعني، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. فالصحبة دي أعلى أعلى مقام، الصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أعلى مقام. يبقى إذن من ذكر الصحابة لا يجوز أن يذكرهم بأي شيء وقع منهم، لأنهم بشر يخطئون ويصيبون، والعصمة لا تجب إلا للملائكة والأنبياء والمرسلين، أما باقي الناس فيقع منهم الأي الخطأ. فأنت حينما تذكر تقتدي بسيدنا عمر مثلا رضي الله عنه، كان يقول يعني كان لا يذكر أحدا إلا بخير، من هدي الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه، بمعنى أنه يذكر فضائل الشخص، وإذا كان هناك عيب تغاضى عنه لأنه بشر وليس بمعصوم، يبقى علشان حتى لا يقع في الغيبة يبقى يذكره إيه؟ يذكره بخير. ومعنى لا تتخذوهم غرضا من بعدي كما ذكرنا، أي كالغرض، وهي الخشبة التي تصوب إليها السهام ويرمى بها، أي لا ترموهم بكلماتكم المؤذية الشبيهة بالسهام. انظر، لا ترموهم بالكلمات المؤذية الشبيهة بالإيه؟ بالسهام، زي ما ربنا إيه؟ عبر في القصف بالرمي: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قالوا يعني في الفقه يقول لك باب القذف، والقذف هو الرمي بالحجارة، قال لأن العرض كالزجاج، لأن العرض كالزجاج، والزجاج كسره لا يجبر، كسره لا يجبر. ولذلك شوف الكلمة، كلمة القذف يعني الرمي مثلا بالزنا أو اللواط أو غير ذلك، يعني لا تتداوى إلا بالحد، فجدوهم إيه؟ 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. فلما كان العرض كالزجاج والرمي بالكلمة يشبه الحجر، يبقى إذن كان حده إيه؟ أن يجلد 80 جلدة حتى يبرأ المقذوف، حتى إيه؟ يبرأ المقذوف. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم، الذي يوجه إليهم كلاما لا يليق بشأنهم كالسهم الذي يوجه للخشبة التي تنصب لرمي السهام. يعني ده دليل على شدة يعني على شدة الكلام في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن يعني من الكتاب والمدعين للعلم يكتبون في شأن الصحابة ما يكتبون، وقد يعتقدون في أنفسهم أنهم محسنون بالكلام، يعني بهذا الكلام يقول فلان من الصحابة أخطأ في كذا وكذا وكذا، فلان من الصحابة أخطأ في كذا وكذا، فلان من الصحابة أخطأ. ما لك أنت ومن هذا؟ يعني هل أنت مسؤول عنهم؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن هذا حسد وحقد وبغضاء. طبعا الإنسان قد يخرج من الدنيا على غير الإسلام. ليه؟ لأنه يتعدى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.